قال فطيرنا. يبقى السؤال طب والطيرنا أيضا نفس ال طيرنا هو المعنى العام واحد، لكن الطيرة من حيث اللغة فيها تضعيفان. الأول تطير بس فقط بالياء بالعين تطير. نعم. الطيرة فيها بالأول وبالأخير، الطيرة هذا الطاء المشددة والياء المشددة. الطاء والياء. الطاء والياء مدغم. هي أصلها الطيرة تطير. طبعا هو الثلاثي طار يطير طيرة. نعم. تطير تفعل صار فيها إبدال وإدغام. نعم. صارت الطيرة الفعلة أصلها تفعل. نعم. هذا لما صار معذرة سمعنا المقاطعة، لكن ما العلاقة بين التطير والتشاؤم؟ يعني لما التطير تشاؤم مع أسامي مادة يطير مع الطائر مثلا، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ هو كانوا في الجاهلية إذا أرادوا سفر ورأوا طير زجروه. طيب. فإن طار على ميامنهم يتفاءلون يسموه السانح، وإذا على شمالهم يسارهم يتشاءمون. فصار الجانح البارح. فمن هنا دخل معنى التشاؤم، فقالوا الطير تشاؤم. ايوه الطير يعني. احسنت. يبقى اختيار الصيغه. اذا تطير والطير هو الاصل تطير، صار ابدال فيها، صار فيها الان فيها تضعيفان. الاصل تطير. تطير. طيب صار فيها تضعيف اخر، ابدال ابدال وادغام. ابدال التاء طاء وادغامهم في بعض بالتشديد وتشديد الياء وتشديد ومجيئهم تتوصل، يعني هذا امر صار فيه. نعم. من الابدالات الجائزه والكثيره فيه. فصار الطياره مثلها تدبر وتدبر، تطهر وتطهر، وتذكر وتذكر. سليم. نفسه سليم. يتدبرون يتدبرون، يتطهرون يتطهرون، يتطهرون. نعم. يتذكر يتذكر. نفسه. تمام. نفسه. تمام. يتدبر يتدبر، وهذا موجود. والطير يتطير. نفسه. إذن هو نفس الأمر موجود بدال جائز هذا. جيد. لكن في الطيرة كما ذكر فيها تضعيفان. الأصل فيه تضعيف واحد. تطير واحد. والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير. مبالغة والتكثير. إذن صار التطير في النمل أشد. طير. نعم. صار إذن التطير في النمل أشد من التطير في يسيح. كيف أشد؟ كيف أشد؟ وكيف نعلم هذا؟ كيف نعلم أشد؟ لو إحنا قرأنا ما في النمل، إيش راح نقول؟ يعني طيرنا بك ومن هذا معك. قالوا هنا ماذا قالوا لهم؟ هددوهم بالرجم والعذاب. في ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب الأليم. عذاب الأليم. نعم. بما هددوهم الرجم والعذاب وهكذا. سليم. لاحظ في النمل ماذا قالوا. طيب. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يقتلوا هو وأهله. الله أكبر. أي الأشد؟ القتل. أي تطير أكثر؟ الخاص بالقتل هذا بالنمل. خلاص. الله. فلهذا قل الطير. طيرنا بك معك. لأن ما أضمروا له كان أشد. لنبيتنه وأهله، يقتلون كلهم، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك. فلما كان العذاب النية المبيتة أقوى. طبعا التطير كان اقوى لا شك. يا لطيف. ناسب كل يعني افهم من حضرتك انه التطير الخاص بهم كان شديدا لما اضمروه داخل نياتهم حياله. نعم. هو صح. كان شديد. ولهذا يناسب فعلا القتل الطير، هذه تناسب تلك. ليس شيئا واحدا. إذن القرآن سيد الدكتور فاضل ما يكتفي بالتعبير الدلالي فقط أو المعنى اللغوي للمفردة في إيصال الدلالة المكتملة خلف السياق، لكن هو يراعي مجموعة من العوامل. طبعا